بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة من كتاب مختصر زاد المعاد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي اختصر فيه كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا في المرة الأخيرة وقفنا عند قول المصنف قال فصل، قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرهني. قال وكان سهوه من تمام النعمة على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به، فقام من اثنتين في الرباعية إلى آخر ما ذكر. فهذا الجزء من هذا الفصل هو حديث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو. فهو بعد ما انتهى من الكلام عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فهنا شرع في الكلام عن ما يأتي بعد الصلاة، ومما يأتي بعد الصلاة سجود السهو إذا سهى الإنسان، إذا سهى الإنسان سواء كان في آخر صلاته أو يأتي به بعد صلاته. فهنا يتكلم في هذه العبارة أو هذا الجزء من هذا الفصل عن سجود السهو، أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو. قال وثبت عنه أنه قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وهذا بعدما نسي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلواته، فذكروه فقال لهم صلى الله عليه وسلم هذه العبارة. قال وكان سهوه من تمام النعمة على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به، فقام وذكر يعني أمثلة على ذلك. فقوله وكان سهوه من تمام النعمة، ذلك لأن الله عز وجل أجرى السهو والنسيان على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة لأجل أن تأخذ الأمة منه بعد ذلك شرعا ودينا، لأجل أن تأخذ الأمة من ذلك بعد ذلك شرعا ودينا. قال فقام من اثنتين في الرباعية، فلما قضى صلاته سجد قبل السلام. فقام من اثنتين في الرباعية يعني قام صلى الله عليه وسلم من اثنتين في الرباعية، يعني لم يجلس للتشهد، لم يجلس للتشهد الأول. قال فلما قضى صلاته سجد قبل السلام، يعني بعد ما انتهى من صلاته أربع ركعات سجد قبل السلام. فأخذ منه أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سجد له قبل السلام. قال فأخذ منه أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان، انتبه لهذه العبارات، التي ليست بأركان. معنى ذلك أنه إن ترك شيئا من الصلاة هو من الأركان لا يكفي سجود السهو، إنما لابد أن يأتي به هذا الركن، يعني لزمه أن يأتي بهذا الركن ثم بعد ذلك يسجد للسهو. أما الذي له سجود سهو وليس له يعني أي شيء آخر هو ما ليس من الأركان، ما ليس من الأركان، حتى أن العلماء والفقهاء يختلفون في ذلك. فمنهم من يقول هو في كل ما ينساه المصلي ويسهو عنه في عموم أحوال الصلاة إلا الأركان يلزمه أن يأتي بالركن. ومنهم من يقول لا، بل ما ينساه في السنن القولية والواجبات، في السنن القولية والواجبات، وهذا أقرب. مثاله سنن القولية والواجبات، الواجبات مثاله التشهد الأول، التشهد الأول. السنن القولية مثاله كأن يقول مثلا بدل سمع الله لمن حمده يقوم يقول مثلا أي عبارة أخرى. آسف أنا قلت السنن القولية في العبارة، مش كده؟ آسف، الواجبات القولية، سبق لسان، الواجبات القولية وليس السنن القولية، الواجبات القولية. ويقولون أن هذا هو الذي فيه سجود السهو، فيه سجود السهو. أما ما كان من السنن الفعلية ونحو ذلك فإنه ليس فيه سجود سهو. وعليه مثلا لو أنه ترك مثلا هيئة من هيئات الجلوس ونحو ذلك لا سجود عليه، يعني مثلا ما عادش القعدة مثلا بتاعت التورك أو نحو ذلك لا سجود عليه. أو أنه أو جلسة الاستراحة التي يقوم بين يعني الركعتين بها، هذا كله لا سجود للسهو فيه، هذا كله لا سجود للسهو فيه. نعم. إذا نسي ركن لزمه أن يأتي به هذا الركن، لزمه أن يأتي بهذا الركن. نعم. حتى لو صلاة نافلة، النافلة كالفريض، لزمه أن يأتي بهذا الركن. نعم. تكبيرة الإحرام هذه واجبة، هذه واجبة، إذا لم يفعلها أصلا لم يدخل في الصلاة أصلا، لم يدخل في الصلاة أصلا. نعم. وهي من القولية، من واجبات الإيش؟ القولية. نعم. قال فلما قضى صلاته سجد قبل السلام، فأخذ منه أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سجد له قبل السلام. وأخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع، يعني وأخذ منه من هذه الصلاة التي قام فيها من اثنتين. قال أخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع، يعني قام من التشهد الأول وشرع في ركن يعني مثلا الفاتحة لم يرجع. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من التشهد الأول فسبحوا به فأشار إليهم أن قوموا، فأشار إليهم أن قوموا، فدل ذلك على أنه لا يرجع إذا شرع في الإيش؟ في الركن. وفيه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن استتم قائما فلا يرجع، فإن استتم قائما فلا يرجع. وعليه فلا يجوز له الرجوع للتشهد الأول، ويسجد له سجود السهو في آخر صلاته. قال وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشاء، في إحدى صلاتي العشي يعني المغرب أو العشاء. قال ثم تكلم ثم أتمها ثم سلم ثم سجد ثم سلم وصلى وسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة، وقد بقي من الصلاة ركعة. قال وسلم من ركعتين في إحدى صلاة العشي، آسف، صلاة العشي، العشي مش العشاء، صلاة العشي، العشي اللي هو ما بعد الظهر، ما بعد الظهر يعني آخر النهار. وعليه فيكون إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر، إما الظهر أو العصر. قال ثم تكلم ثم أتمها ثم سلم ثم سجد ثم سلم وصلى وسلم. هنا لاحظ أنه هنا يعني سلم بعد الصلاة، بعد ما انتهى من صلاته، ثم سجد ثم سلم وصلى وسلم. قال وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة، فقال له طلحة نسيت ركعة فرجع فدخل المسجد فأمر بلالا فأقام فصلى للناس ركعة. وطبعا يعني تقديره أنه فصلى للناس ركعة ثم سجد سجود السهو. قال وصلى الظهر خمسا فقالوا صليت خمسا فسجد بعدما سلم. قال وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكره الناس فخرج فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم سجد ثم سلم. فهذه كلها روايات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده للسهو قال وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكره الناس فخرج فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم سجد ثم سلم. هذا مجموع ما حفظ عنه وهي خمسة مواضع. وهنا يأتي الكلام عن مسألة متى يكون السجود، ولا سيما وأن الأحاديث فيها أنه سجد قبل السلام وسجد بعد السلام. اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال، هذه الأقوال يعني لا نتعب يعني أذهانكم بها الآن، لكن نقول أقرب هذه الأقوال هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو أن سجود السهو كله قبل السلام، ما لم ينسى، أن سجود السهو كله قبل السلام ما لم ينسى. يعني ممكن أنا أجي أسجد للسهو أعمل إيه؟ أنسى أسجد للسهو، فيكون السجود عند ذلك بعد التسليم. وعليه فكل السجود يكون قبل السلام على قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ورجحه بترجيحات كثيرة لا يسع يعني الكلام عنها تفصيلا، وإنما يعني الرجوع إلى كتب الفقه أفضل. لكن لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك قال يسجد فيها كلها قبل السلام، سئل عن السجود السهو قال يسجد فيها كلها قبل السلام لأنه يتم ما نقص من صلاته، لأن السجود ده جزء من الإيش؟ من الصلاة، فلماذا يفصل عن الصلاة؟ قال يسجد فيها كلها قبل السلام، قال لأنه يتم ما نقص من صلاته. ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت السجود كله قبل السلام، ولكن أقول كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام. يعني لو شاء الإنسان أن هو يفعل في نفس المواضع التي سجد فيها بعد السلام أن يسجد بعد السلام لا بأس، ولكن الإمام أحمد يقول وددت أن لو كان كله قبل الإيش؟ قبل السلام. وهذا أقرب والله أعلم، وهو أن يصلي أن يسجد للسهو قبل التسليم، فإذا نسي فيسجد بعد التسليم. قال ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة، وكرهه أحمد وغيره وقالوا هو من فعل اليهود، وأباحه جماعة. قال والصواب أن الفتح إن كان لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن حال بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرف وغيره فهناك لا يكره. بل بعض العلماء قال بل قد يندب لذلك، يعني ماذا؟ مسألة تغميض العينين في الصلاة لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغمض عينيه، بدليل أن الراوي يروي يقول كان يشخص ببصره إلى جهة إشارته بالسبابة في التشهد، يعني عينه على السبابة، إذن عينه إيش؟ مبصرة صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه كان يصلي مفتوح العينين. وأما إغماض العينين فكرهه بعض العلماء، لكن لو أنه كان فيه مصلحة في الصلاة بحيث يخشع معه الإنسان، وأن هناك ما يحول بينه وبين الخشوع مثل مسألة الزخارف ونحو ذلك، فأغمض عينيه لأجل ذلك فهذا لا بأس به، بل قد يندب إليه على قول بعض أهل العلم. لماذا؟ لأنه يبتعد به عن مسألة الانشغال في الصلاة. قال: وكان إذا سلم استغفر ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ولا يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك. كان إذا سلم استغفر ثلاثا وقال كذا إلى آخره، بخلاف ما عليه كثير من عوام المسلمين، فإنه إذا سلم التفت إلى من بجواره يسلم عليه ويقول له ما يقول حرما غير نحو ذلك، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إنما كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التسليم: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وأيضا صح عنه أنه كان يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويرفع بها صوته صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكان يقول صلى الله عليه وسلم كما هنا يأتي في الكلام معنا بعض ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك. يعني لا يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك، اللي هو استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام، ويلتفت إلى الناس يلتفت إلى الناس. إلا في الحقيقة العصر والمغرب والفجر، وإن لم يكن الإمام ابن القيم تعرض لذلك، لكن ثبت عنه وصحح الحديث كثير من علماء الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة العصر والمغرب والفجر كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات قبل أن يلتفت قبل أن يلتفت. قال: ولا يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك، ويسرع الانفتال إلى المأمومين. وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره، وإلا بعض العلماء اشترط أنه ينفتل عن يمينه، لكن ثبت عنه أنه كان ينفتل عن يمينه وعن يساره، يعني إذا استدار للمأمومين من جهة اليمين من جهة الشمال لا بأس. قال: ثم كان يقبل على المأمومين بوجهه، يقبل على المأمومين بوجهه، ولا يخص ناحية منهم دون ناحية، يعني ما يقبل مثلا على هذه الجهة ولا ويترك هذه الجهة، إنما يقبل على المأمومين جميعا بوجهه صلى الله عليه وسلم. طيب، لو أن الإمام فعل مثلا خلاف ذلك لحاجة لا بأس، لو فعل خلاف ذلك لحاجة لا بأس، يعني مثلا الإمام المكان الذي يصلي فيه مثلا طريقة المكان لا تجعله يستقبل المأمومين، بعض المساجد فيها نفس الطبيعة دي ما يستقبلش المأمومين كلهم مثلا، أو أن هذا الإمام يحتاج مثلا إلى أنه يستند أو نحو ذلك لضعف أو نحو ذلك فاحتاج إلى ذلك، لا بأس في ذلك. وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء. كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء، وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يرى استحباب بقاء المصلي بعد صلاة الفجر في المكان الذي صلى فيه وعليه فبعض الناس يقول أنه لا مانع من أن يصلي المصلي في جماعة، حديث اللي هو عند الترمذي وحسنه: من صلى الصبح في جماعة ثم مكث يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس فقام فصلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة. فهنا المسألة: هل يشترط أن يبقى في المسجد أم يجوز أن ينصرف؟ الذي اشترط أن يبقى في المسجد استدل بمثل هذا الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في مصلى إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء. جلس في مصلاه يعني في نفس المسجد الذي صلى فيه. وهذا أقرب والله أعلم، وهذا أقرب والله أعلم. وكان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وندب أمته إلى أن يقولوا في دبر كل صلاة مكتوبة: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وتمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قاله دبر كل صلاة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، ولو كانت مثل زبد البحر، يعني كثيرة مثل يعني الزبد الذي يكون على يعني وجه البحر، معروف الرغاوي اللي بتبقى على البحر هذه. نعم، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وعليه فيستحب للإنسان استحبابا شديدا أن يقول هذا الذكر. وكذلك أيضا مما يستحب للإنسان وورد عنه صلى الله عليه وسلم قراءة سورة، قراءة آية الكرسي، قراءة آية الكرسي، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأها دبر كل صلاة، يقرأها دبر كل صلاة. فقال في ذلك: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يعني هو مكتوب من أهل الجنة، لم يمنعه من دخولها إلا أنه حي، فإذا مات دخل الجنة. الذي يحافظ على آية الكرسي بعد كل صلاة. نعم. وذكر ابن حبان في صحيحه عن الحارث بن مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار. وإن صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. وهذا الحديث ضعيف جدا، هذا حديث ضعيف. وكان إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاه. هنا الكلام عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سترته أثناء الصلاة، يعني كيف يقف ويجعل سترة أمامه أثناء الصلاة صلى الله عليه وسلم. قال: وكان إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاه. يعني إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبين الجدار قدر إيش؟ ممر الشاه. الشاه تمر في قد إيه؟ يعني في حاجة أقصاها نص متر، أقصاها نصف متر. فكان يقف إلى قرب الستر الذي يقف إليه أو الستر الذي يقف إليه. قال: ولم يكن يتباعد منه. لم يكن يتباعد منه لماذا؟ تحرزا لئلا يمر بين يديه أحد، لئلا يمر بين يديه أحد. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد ابتدروا السواري، ابتدروا السواري يعني تصارعوا على أن كل واحد منهم يصلي إلى سارية من سواري المسجد ليجعلها له سترة. والعلماء اختلفوا في حكم السترة، هل هي واجبة أم أنها مستحبة؟ الأقرب أنها مستحبة وليست واجبة، لكن على المصلي أن يحافظ على ذلك، وإلا هذا يؤدي إلى مرور الناس بين يديه. الدليل على أنها مستحبة وليست واجبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث لابن عباس صلى في منى وليس بين يديه شيء، وليس صلى في منى وليس بين يديه شيء، ما فيش سترة يعني أمامه، فدل على عدم الوجوب. لكن كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولا سيما إذا كان يصلي في مكان يخشى أن يمر فيه الناس أو حتى الدواب. وإلا كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أيضا فكان يصلي فجاءت العنز لتمر فألصق بطنه في الجدار صلى الله عليه وسلم، يعني هو بيصلي يعني إمام النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي إمام، جاءت العنز لتمر فألصق بطنه في الجدار فمرت من ورائه صلى الله عليه وسلم. وإلا عامة الناس الطيبين بيعتبروا أن العيال الصغيرة لما تروح وتيجي ده إيه ده بركة، خليهم يعدوا ما فيش حاجة وده بركة وملائكة بتعدي ونحو ذلك. شياطين هي اللي بتدفعهم لأن يمروا بين يدي أي المصلي. قال وكان إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاة ولم يكن يتباعد منه بل أمر بالقرب من السترة، أمر بالقرب من السترة، فقال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لا يقطع الشيطان عليه صلاته يعني ما يديش فرصة للشيطان. نعم. قال وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدا. وهذا الحديث حديث صحيح. كان إذا صلى إلى عود أو عمود، العود يعني أنه لو وضع يعني عصايا نحو ذلك هذا تسمى عود، تسمى عود يعني لو وضع بوصة حتى كده في الأرض هذا تسمى، هذا يسمى عود. نعم. أو عمود أو شجرة جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ويقول، قال ولم يصمد له صمدا. أنتم تعلموا أن من أسماء الله تعالى الصمد، وأن من معاني اسم الصمد الذي يقصد إليه في الحوائج أو يقصد في الحوائج. فالمقصود بكلمة لم يصمد له صمدا يعني ماذا؟ لم يتوجه إليه توجها مباشرا، بحيث، وهذا مهم جدا لأن كثير من إخواننا يعني ربما يغيب عنه هذا المعنى، وهو أنه أنا أصلي لعمود مثلا، أصلي العمود فأنا لا أخذ العمود هكذا، يعني لا أستقبله يعني في الوسط مثلا، هذا هو المقصود، لا أستقبله هو متوجها له، إنما أجعله إما على يميني أو على شمالي، المهم يسترني جزء من إيش؟ من هذا العمود. يعني لو عمليا حاولنا نعملها، أوف يا فهد لو تسمح دلوقتي، لو فهد وقف في نص العمود بالضبط، خليك في العمود ده اللي وراك ده كأنك هتصلي له، كأنك هتصلي عشان تبقى وشك للإخوة. لو وقفت النص العمود أنا هو ده اللي يصمد له صمدا، لو وقفت النص العمود لو وقفت النص العمود هذا يبقى ده صامد له صمدا، لكن الهادي إنه يقف فين؟ يمين أو شمال، يعني أهو يبقى العمود سترة لكنه أنا مش إيه؟ مش مستقبله استقبال كامل. من المواقف اللطيفة، تفضل لشيخنا فضيلة الشيخ ياسر، دخل مرة مسجد أم القرى في أول ما المسجد اتعمل، فإحنا عندنا في مسجد أم القرى القبلة جاية في عمود، القبلة جاية في عمود، فكان ساعتها إحنا مكشوف الجهة اللي من هنا خالص، والجهة كان تقريبا المنبر مش محطوط، فكان العمود عامل زي لوحده كده، فأنا لاحظت إن الشيخ هو بيصلي عمل إيه؟ راح ورايح على جهة الشمال خالص، أو راح شوية يعني ما بقفش فيه في نصف ال، فسألته فقال نعم هذا عمود، فأنا أردت ألا أصمد إليه صمدا يعني. فيعني هذه معاني في الحقيقة تغيب يعني عنا كثيرا، ولذلك إذا استقبل الإنسان السترة يستقبلها استقبال إما يجعلها على يمينه إذا كانت عمود أو نحو ذلك يعني، أو على يساره، لعل هذا والله أعلم لدفع شبهة أنه يعظم هذا الإيش الشيء. أي نعم. قال وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدا. وكان يركز الحربة في السفر في السفر والبرية فيصلي إليها فتكون سترته، يعني في كل مكان في الحضر وفي السفر يجعل سترة. وكان يركز الحربة، وهي التي يعني جاءت في بعض الروايات العنز، فكان يجعلها صلى الله عليه وسلم العنز غير العنزة، العنز اللي هي الماعز، العنزة اللي هي الحربة الصغيرة، حربة صغيرة يعني عاملة زي الرمح الطويل بس هي قصيرة شوي، فكان يركزها النبي صلى الله عليه وسلم أمامه ويصلي إليها. وكان يعرض راحلته فيصلي إليها، كان يعرض راحلته أو يعرض راحلته فيصلي إليه، يعرضها يعني وقفها بالإيه؟ بالعرض، ويصلي إليها. وكان يأخذ الرحل فيعدله ويصلي إلى آخرته، آخرة الرحل الجزء العالي من الرحل اللي هو بيسند عليه ظهره، البتاع اللي بتحط فوق الدابة اللي بيقعد عليها الإنسان وهو راكبها اسمها رحل، فلها في المؤخرة إيش؟ مسند كده، فكان يجعل المؤخرة بتاعت الرحل هي الإيش؟ هي السترة. قال فيعدله ويصلي إلى آخرته، وأمر المصلي أن يستتر ولو بسهم أو عصا، فإن لم يجد فليخط خطا بالأرض. حديث الخط حديث ضعيف، لكن هناك من العلماء من حسنه ويعمل به، ويعمل به كما هو ظاهر مذهب ابن تيمية ابن القيم، وبه قال كثير من الحنابلة، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه من المعاصرين يرى ذلك، أن الإنسان إذا لم يجد سترة خط خطا، خط خطا، وعليه فيعتبر الخط الذي أمامك هذا مثلا في الأرض هذا يعتبر كالإيش؟ كالسترة، لو اتخذه الإنسان كالسترة. وإن كان قد ورد أنه عن بعض الفقهاء كالإمام أحمد أنه يجعل الخط عرضا كالأسطوانة، يعني لما يخط يعمل إيه؟ يعمله كده، يعمله نص دائرة أو ربع دائرة أو نحو ذلك. قال فإن لم تكن سترة فقد صح عنه أنه قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. وعليه فالإنسان ينبغي عليه أن يتحرز من هذا الأمر ويتخذ سترة في صلاته. كثير من يعني إخواننا فضلا عن عامة المسلمين إذا صلى لا يتخذ إيش؟ سترة، يعرض نفسه لأن الناس تمر بين يديه. وإلا تجد تدخل المساجد أحيانا تجد واحد واقف بيصلي قدامه 20 متر فاضي واقف بيصلي، وكثير من الناس ينكسف أنه يقف في الصف الأول، مش كده؟ ده كثير من الناس يخش المسجد يروح يقف فين؟ في آخر المسجد ويصلي قدامه فدان، الناس رايحة إيه؟ رايحة جاية قدامه. وهذا في الحقيقة خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة إن الإنسان يحرص ابتداء على الصف الأول، ثم كذلك يحرص على السترة، الأماكن اللي تستر الإنسان وهو يصلي حتى لا يمر الناس والدواب بين يديه. قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. قال ابن القيم ومعارضه صحيح ليس بصريح أو صريح ليس بصحيح. ابن القيم رحمه الله مذهبه في هذه المسألة أن إذا مر الحمار أو الكلب أو المرأة بين يدي المصلي بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. وهذا مذهب يعني كثير من أهل العلم الحنابلة خصوصا، يعني المشهور عنهم في المشهور في الروايات يعني عن الحنابلة أنها تبطل الصلاة إذا مر بين يدي المصلي الكلب أو المرأة أو الحمار، الكلب الأسود أو المرأة أو الحمار. وهذه مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، والأرجح فيها والله أعلم أنها لا تبطل، لكن أجرها يقل، لكن أجرها يقل. وأما يعني إشارة ابن القيم هنا قال ومعارضه صحيح ليس بصريح أو صريح ليس بصحيح، يعني هناك أخبار صحيحة تعارض هذا لكنها ليست صريحة في المعارضة، وهناك أخبار صريحة في المعارضة لكنها ليست صحيحة في السند. من هذه الأخبار التي يشير إليها حديث عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الحديث فقالت أجعلتمونا كالحمير، لعل الحديث مروي عن ابن عمر رضي الله عنه، فقالت يعني رحم الله أبو عبد الرحمن أو كلمة نحوها يعني أجعلتمونا كالحمير، والله إني إني كنت والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي وإني مستعرضة نائمة بين يديه أو كلمة نحوها، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي وإني مستعرضة نائمة بين يديه. فده حديث صحيح ماشي كده. فابن القيم يقول لكنه مش صريح في الايه في المنع، ليه؟ بيقول ان هي نائمه وانه النائم ليس حكمه كحكم الايش كحكم المار، وده صحيح انه النائم يختلف عن الايش عن المار، والنائم شأنه شأن الستره او نحو ذلك، ولذلك يجوز للانسان ان يصلي الى انسان يجلس، يعني ممكن انت قاعد وعطين ظهرك يجوز ان اصلي وانت قاعد قدامي، وصلي وانت قاعد قدامي وانت ظهرك ليه، فده ليس مرور بين يدي المصلي، وده في الحقيقة هو ده الصحيح. لكن هل تبطل الصلاة؟ الأقرب أنها لا تبطل، الأقرب أنها لا تبطل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم له في يعني أحاديثه على هذا النحو ما يجعلنا نقول بأنه لا تبطل وإنما ينقص الأجر. فهذا الخبر أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود محمول، هذا اللفظ يقطع إما على البطلان وإما على أثناء مروره يقطع الأجر عن الإنسان، يقطع الأجر عن الإنسان فيقل أجر الصلاة، فيقل أجر الصلاة، والله أعلم. وهذا يعني أقرب والله أعلم. وكان يصلي وعائشة نائمة في قبلته وليس كالمار، فإن الرجل يحرم عليه المرور ولا يكره له أن يكون لابثا بين يدي المصلي. أين قال فصل: وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على 10 ركعات في الحضر دائما. هذا الفصل أكثره يدور عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السنن والرواتب، في السنن والرواتب، يعني سنن الصلاة ورواتب الصلاة. ابن القيم ماشي بالترتيب، فهو انتهى من هديه في الصلاة خرج إلى السهو ونحو ذلك، هنا يتكلم عن السنن والرواتب، بعد ذلك سيدخل معنا ابن القيم رحمه الله تعالى في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الجمع والأعياد وصلوات الكسوف والخسوف، ثم يدخل بعد ذلك بنا إلى الزكوات والحج، ثم بعد ذلك إلى غزواته وأسفاره وكذا وهكذا. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على 10 ركعات في الحضر دائما، وهي التي قال فيها ابن عمر: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الفجر. هذا الحديث حديث ابن عمر فيه 10 ركعات، وهناك حديث آخر وحديث أم حبيبة رضي الله عنها فيه 12 ركعة، قالت رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهو قال سمعت سلم يقول: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بهن بيت في الجنة. من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بهن بيت في الجنة. اللي يصلي 12 ركعة في اليوم سنة، بني له بهن بيت في الجنة. يبقى كل يوم 12 ركعة في كل يوم كام من عمرك، يبقى كام بيت في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. طبعا ممكن إنسان يقول 12 بني له بيت في الجنة، طب في الشهر يعني 30 بيت، يعني في السنة 300 مش عارف كام 60 بيت، طب في العمر كذا. نعم، الله سبحانه وتعالى كريم، لماذا أنت تستكثر ذلك؟ الله كريم. ثم إنه الجنة هذه القياس فيها مختلف عن الدنيا، ولذلك الأقل واحد من أهل الجنة له مثل الدنيا وعشر أمثالها. لذلك أنت مستقطر يكون عندك آلاف من البيوت في الجنة، آلاف من البيوت، أي نعم، وأنت في الدنيا بتصارع على شقة وأنت شعرف. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الجنة. طيب ما هي هذه الركعات؟ في حديث ابن عمر عدها، قال ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الفجر. دول عشرة فعلا رواتب، فعلا عشرة رواتب. طيب في حديث أم حبيبة، زاد النسائي في روايته، الرواية بتاعت أم حبيبة اللي احنا ذكرناها دي مسلم، زاد النسائي هو الترمذي في الرواية الأخرى لأم حبيبة، أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. يبقى زادت ماذا؟ أربعا قبل الظهر. يبقى بدل حديث ابن عمر اثنين، حديث أم حبيبة أربعا قبل الظهر، أربعا قبل الظهر. قال ولما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما في وقت النهي بعد العصر. لما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما في وقت النهي بعد العصر. ده دليل على ماذا؟ على تأكيد هذه السنة، وهي سنة الظهر، وإن أنها سنة راتبة، فلما فاتته قضاها صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على جواز قضاء الراتبة ولو بعد وقتها، وهذا هو الراجح، وإن كنت أنا كنت أقول قبل ذلك بخلافه، لكني رجعت عن هذا القول. الراجح أن الراتبة يجوز قضاؤها ولو بعد وقتها، ولو بعد وقتها. قال وكان يصلي أحيانا قبل الظهر أربعا، كان يصلي أحيانا قبل الظهر أربعا. قال وأما الركعتان قبل المغرب، طيب قبل ما نخش على المغرب، قال يصلي أحيانا قبل الظهر أربعا. طيب هنا مسألة أنه كان يصلي أحيانا قبل الظهر أربعا، هذه الأربع هل كان يواظب عليها ولا أحيانا كما يقول ابن القيم؟ في حديث أم حبيبة اللي ذكرناه ظاهر أنه كان إيش؟ يواظب عليها، 12 ركعة كان يصليهم وكان يواظب عليها صلى الله عليه وسلم، فهذا لا تعارض فيه، وإنما يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان ربما يصلي في المسجد جزءا منها ويصلي في البيت جزء آخر، أو يصلي في البيت أربعا وربما يصلي في المسجد اثنتين ويرجع إلى البيت فيصلي اثنتين أو نحو ذلك، لكن الأقرب أنه كان يحافظ على أربعا قبل الظهر صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء في الحقيقة حملوا هذه الأربع على أنها سنة مستقلة، على أنها سنة مستقلة، وهذه السنة المستقلة هي التي يعني يصليها قبل أن يصلي الظهر، قبل أن يصلي الظهر. وهذه الأربع بعض العلماء جعلها يعني أشبه بأن تسمى بسنة الزوال، سنة الزوال، إنه كان يصلي بعد الزوال مباشرة، بعد الزوال يعني بعد الأذان على طول. الزوال اللي هو الشمس لو افترضناها زي المروحة دي دلوقتي كده، وأنا قاعد أهو في النص أهو، فالشمس قبل أذان الظهر بلحظات بلحظات بتبقى فين؟ في وسط السماء، في كبد السماء. أول ما تبتدي تتحرك عن كبد السماء إلى جهة الغروب يبقى ده بدأ اسمه وقت الإيش؟ الزوال. يعني بدأت الشمس تزول، أول لحظات زوال الشمس، أول لحظة ما الشمس وهي جاية من المشرق بتعمل إيه؟ بتقوى بتقوى بتقوى بتقوى لغاية ما تقف فين؟ في وسط السماء وكبد السماء. بعدين أول لحظة من تحركها إلى جهة الغروب تضعف، يعني معناها أنها بتعمل إيه؟ بتزول بتنتهي. نعم. فهذا يسمى وقت الزوال، اللي هو مجرد ما الشمس تتحرك عن كبد السماء إلى جهة الغروب. فبعض العلماء يقولون أنه كان يصلي هذه الأربع في وقت الزوال، ولا سيما وأنه صلى الله عليه وسلم ذكر في ذلك فضلا، ذكر في ذلك فضلا. فيعني من يعني ما يعني ذكر في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا قال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. حديث صحيح، الجامع الصحيح حديث 1532. قال إنها ساعة تفتح أو تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي منها أو فيها عمل صالح. فقالوا الحكمة إنه هذه الساعة تفتح فيها أبواب السماء، مثل ما بعد نصف الليل يحصل نزول إلهي، فدول ساعتين بركة. ساعة النصف ما بعد نصف الليل نزول إلهي، بعد نصف النهار رحمات تبدأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا الوقت، والله أعلم. قال وأما الركعتان قبل المغرب فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل المغرب ركعتين، وقال في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة. قال وأما الركعتان قبل المغرب فصح عنه أنه قال صلوا قبل المغرب ركعتين، وقال في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة، وهذا هو الصواب. قال إنها مستحب، أنها مستحبة وليست بسنة راتبة. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الراوي كراهة أن يتخذها الناس سنة، يعني ماذا؟ أن يتخذها الناس سنة راتبة، يعني يحافظون عليها ولا يتركونها، وليس معناه أنهم يتخذونها سنة مطلقا، يعني أي نوع من السنة، لا. وإلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، بل قوله هذا يدل على أنها سنة، لكنها من أي درجات السنة؟ غير الراتبة، من السنن غير الراتبة، وعليه فالإنسان يصليها أحيانا ويتركها أحيانا، ولذلك ننتبه إلى ذلك. وإلا بعض المساجد وبعض الإخوة يتشددون في هذا الأمر جدا، بمعنى في رمضان مثلا، في رمضان نجد مساجد كثيرة من مساجد العوام تترك هذه السنة، لا بأس، لا بأس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن شاء، فإذا كان هم يحملون على أنهم متعجلون لأجل الأكل أو نحو ذلك لا بأس، وإن كنا ننصحهم بالفعل والإيه والترك، الفعل والترك، حتى لا يظن الناس أنها في رمضان إيش سنة تترك في رمضان، أي أنها في رمضان من السنة أن تترك. نعم. قال وهذا هو الصواب، أنها مستحبة وليست بسنة راتبة. وكان يصلي عامة السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته، لا سيما سنة المغرب، فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة. ولو فعلها في المسجد وكان محافظته وله فعلها في المسجد، وله فعلها في المسجد، يعني ماذا؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن صلىها لكن يجوز أن يصليها الإنسان في المسجد. وكان محافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، وكذلك لم يكن يدعها هي والوتر لا حضرا ولا سفرا. ولم ينقل عنه أنه صلى في السفر سنة راتبة غيرهما. وقد اختلف الفقهاء أيهما آكد، وسنة الفجر تجري مجرى بداية العمل، والوتر خاتمته، ولذلك كان يصليهما بصورتي الإخلاص والكافرون، وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل. هنا ابن القيم يذكر يعني كلام يعني استطرد كده في مسألة فضل يعني الصلاة بالإخلاص والكافرون في صلاة الصبح، يعني في سنة يعني صلاة الصبح. قال وقد اختلف الفقهاء أيهما آكد، وسنة الفجر تجري مجرى بداية العمل، بداية اليوم يعني، والوتر خاتمته، ولذلك كان يصليهما بسورتي الإخلاص والكافرون، وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل، وتوحيد المعرفة والإرادة، وتوحيد الاعتقاد والقصد. فقل هو الله أحد متضمنة لما يجب إثباته له تعالى من الأحدية المنافية لمطلق الشركة بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد المقرر لكمال صمديته وغناه وأحديته، ونفي الكفء المتضمن لنفي الشبيه والمثيل والنظير. فتضمنت إثبات كل كمال ونفي كل نقص، ونفي إثبات شبيه له أو مثيل في كماله، ونفي مطلق الشركة. وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال، يعني الذي يجعل صاحبه مميزا بين فرق الضلال والشرك. ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن، فإن مداره على الخير، على الخبر والإنشاء، يعني مدار القرآن على الخبر والإنشاء. القرآن يعني إما يخبر وإما ينشئ. قال ومداره على الخبر والإنشاء، والإنشاء ثلاثة: أمر ونهي وإباح، يعني الأخبار اللي هي السابقة، والإنشاء اللي هو الأوامر الجديدة، فهي عبارة عن أمر ونهي وإباحة. والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبر عن خلقه. فأخلصت صورة الإخلاص للخبر عنه وعن أسمائه وصفاته، فعدلت ثلث القرآن، لأن ثلث القرآن إما خبر عن الله، وإما خبر عن خلقه، وإما أمر ونهي. نعم. قال وخلصت قارئها من الشرك العلمي، كما خلصته سورة قل يا أيها الكافرون من الشرك العملي. ولما كان العلم قبل العمل، وهو إمامه وسائقه والحاكم عليه، كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. وهذا فيه نظر، فلم يثبت فيه حديث صحيح. ولما كان الشرك العملي أغلب على النفوس لمتابعة الهوى، وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته، وقلعه منها أشد من قلع الشرك العلمي، لأنه يزول بالحجة، ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه، جاء التأكيد والتكرير في قل يا أيها الكافرون. ولهذا كان يقرأ بهما في ركعتي الطواف، لأن الحج شعار التوحيد، ويفتح بهما عمل النهار ويختم بهما عمل الليل. قال وكان يضجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن. هنا انتقل إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهائه من صلاة الفجر. قال وكان يضجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن، بعد ما يصلي سنة الفجر كان يضجع على شقه الأيمن، يعني يسند كده النبي صلى الله عليه وسلم وينام كده، يضجع مش يعني ينام يضجع فقط. قال وقد غلا فيها طائفة، فأوجبها طائفة من أهل الظاهر، وكرهها جماعة وسموها بدعة، وتوسط فيها مالك وغيره، فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة، وكرهوها لمن فعلها استنانا. تلت أحوالهم الضجع، هذه تلت أحوال يعني علماء عليها. منهم من قال هي واجبة، حتى غلا وقال أنها أن الصلاة تبطل بغيرها، وهذا قول ابن حزم رحمه الله تعالى وغفر الله له، فإنه يرى أنها تبطل، يعني صلاة الفجر تبطل لو أنه لم يضجع هذه الضجعة بعد الإيش، بعد سنة الفجر. وقول آخر جعل أصحابها هذه الضجعة بدعة، وكان هذا القول يعني ممن يقول به ابن عمر وغيره من الصحابة، حتى أن ابن عمر كان يضرب من يراه في المسجد بالحصى إذا راه مضجعا بعد الركعتين. وقول ثالث توسطوا فيها، وهذا أقرب والله أعلم، فقالوا هي لمن أخذها للراحة، أخذها للراحة وليس للاستنان. يعني ماذا؟ إنه لو أن هناك إنسان كان بيصلي قيام ليل وبعدين وصل إلى الفجر فقام صلى ركعتي الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضجع، هذا تأويلهم، كان يضجع هذه الضجعة نوع من الإيش الراحة إلى أن يؤذن المؤذن بالصلاة، يقيم يعني الصلاة، فكان يستريح من قيام الليل، لا أنها هي في ذاتها فيها فضل، إنما كانت هي لأجل الإيش الراحة. ولذلك من فعلها استراحة لا بأس لا استنانا، وهذا هو الرأي الأخير. نقف على فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.